الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة أتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المؤلف لما أنهى الحديث عن الشروط الصحيحة والفاسدة بدأ بعد ذلك بالحديث عن الخيار في البيع، فقال: باب الخيار في البيع. ومناسبة ذكر باب الخيار في البيع بعد الشروط أن النوع الثاني من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط، هو في الحقيقة إما تخلف شرط جعلي موضوع، أو هو في ذاته شرط جعلي بأن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما أمدا معينا أن يثبت له الخيار فيه، وسيأتينا تفصيله إن شاء الله عندما نتحدث عن الخيار الثاني أو النوع الثاني من أنواع الخيار. وقبل أن نبدأ بهذا الباب عندي مسألتان. المسألة الأولى في عنوان المؤلف، حيث قال: باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة. هذا الباب أورد فيه المصنف كما عنون أربع مسائل، تكلم أولا وهو الأكثر عن الخيار في البيع، ثم أتبعه في حكم التصرف في المبيع، أي حكم التصرف في المبيع قبل القبض، وأما بعد القبض فهذا واضح لأنه من مقتضيات العقد. ثم سيتكلم بعد ذلك عن قبضه، يعني كيفية القبض، أي قبض المبيع وما يتعلق به. ثم قال: والإقالة، أي سيتكلم عن أحكام الإقالة. إذن هذا الباب أورد فيه المصنف أحكام الخيار وأحكاما أخر أدخلها في العنوان. المسألة الثانية أن من المهم التنبيه لمسألة في الاشتراك اللفظي، فإن الفقهاء يتكلمون عن الخيار في البيع، والمعاصرون أحدثوا عقدا يسمونه بيع الخيار، وبيع الخيار يختلف عن الخيار في البيع، وهذا من البيوع المعاصرة المشهورة في كثير من التعاملات المدنية التي يتعامل بها الناس. وكثير من الناس قد لا يعرف اسم بيوع الخيارات، سواء خيارات الشراء أو خيارات البيع، وإنما يعرف مصطلحها الذي اشتهر عند المعاصرين بالأوبشن ونحو ذلك. وبيع الخيارات أو بيع الخيار هو في الحقيقة ليس بيعا، وإنما بيع للالتزام، بأن يقول الشخص: إني أدفع مالا في مقابل أن يثبت لي حق بشراء هذه السلعة في الوقت الفلاني بالثمن الفلاني، أو لي الحق في بيع هذه السلعة في الزمن الفلاني بالثمن الفلاني. فهي أقرب بكثير لمسألة تعليق العقد منها إلى مسألة إنشاء العقد، فهي عقد معلق على أحد الأوجه. وعلى العموم سبق الإشارة إليها في ذلك الموضع، والذي صدرت به قرارات المجامع العلمية المعاصرة أن بيوع الخيارات كلها لا تجوز. طبعا هذا على سبيل الجملة، قد تجعل قيودا معينة تجعلها صحيحة بأن تجعل بيوع الخيارات غير ملزمة، وإنما هي يعني جوازية للطرفين. إذن سيكون حديث ليس عن بيوع الخيارات، وإنما عن خيار البيع لا عن بيع الخيار. السلام عليكم. الخيار اسم المصدر اختار، وهو طلب خير الأمرين، وهو على سبعة أقسام. نعم، هذه مسألتان. المسألة الأولى في تعريف الخيار، فقال: الخيار اسم المصدر اختار، اختار يختار اختيارا، فالمصدر هو الاختيار، واسم المصدر هو الخيار. وذكر محمد الخلوتي أن الخيار يصلح أن يكون مصدرا كذلك، ويصح أن يكون مصدرا لاختار، لكن مع حذف الزوائد، هكذا ذكر. ولكن المعروف أن الخيار إنما هو اسم مصدر لا مصدر. قال: وهو طلب خير الأمرين، أي أن من ثبت له الخيار، سواء كان العاقد، أي سواء كان البائع أو المشتري، بمعنى أن يكون أحد العاقدين، يخير بين أمرين: إما الفسخ للعقد، وإما الإمضاء. وإذا أمضاه، فتارة يقال الإمضاء بدون أرش، وتارة نقول له أن يمضيه بأرش وبدون أرش. لما ذكرت هذا الكلام؟ لأن أحيانا قد يكون الخيار بين أمرين، بين الإمضاء أو الفسخ فقط، وأحيانا يكون الإمضاء أو الفسخ أو أخذ الأرش، فيكون الخيار ثلاثيا، لكن في الحقيقة يرجع للخيارين، إذ الإمضاء نوعان: إمضاء بأرش وإمضاء بلا أرش. وقول المصنف وهو، أي الخيار، على سبعة أقسام. هذه الأقسام السبعة التي أوردها المصنف هي باعتبار السبب الذي يكون باعثا لثبوت الخيار لأحد المتعاقدين أو كليهما، فباعتبار السبب نسب إليه القسم. وهذه الأسباب دليلها الاستقراء، للنصوص الشرعية التي أثبتت الخيار. وهذا الاستقراء من الفقهاء بعضهم يدمج بعض الخيارات في بعض، مثل المصنف فجعلها سبعة، ومنهم من يفصلها فيجعلها ثمانية، فصاحب المنتهى والغاية يجعلها ثمانية، ومنهم من يزيد. وسنتكلم عن النوع الثامن عندما ننتهي من أقسام السبعة التي أوردها المصنف، وهو خيار خلف الصفة، وما قد يزاد على هذه الثمانية، وهل يندرج في غيره أم لا في محله إن شاء الله. فالأنسب أن نجعل الحديث عنها عند الانتهاء من الأنواع بعد تصور أنواع وأقسام الخيار، لكي نعرف هل تندرج فيما سبق أم لا. تفضل. قال المصنف رحمه الله: أحدها خيار المجلس فيثبت في البيع ولو لم يشرط، وفي الشركة فيه. طيب، قول المصنف أحدها، لم يقل المصنف الأول، وإنما قال أحدها لأنها ليس هو الأقوى، وإنما بدأ به المصنف لسببين: لورود النص به صراحة باسم الخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والأمر الثاني أنه أول الخيارات ثبوتا، فإنه يثبت من حين التلفظ بالعقد. ولذلك سيأتينا إن شاء الله عندما نتكلم عن خيار الشرط، إذا كان محددا بمدة، هل تبدأ المدة من حين التعاقد أم أنها تبدأ من حين لزوم العقد بالتفرق من المجلس؟ ولذلك فترتيبه هنا ترتيب منطقي، باعتبار أولها وجودا وثبوتا من حين التلفظ هو خيار المجلس. قوله خيار المجلس، يعبر الفقهاء بالمجلس ويقصدون بالمجلس أي مجلس التعاقد، وهو المكان الذي أنشئ فيه العقد. قد يكون ذلك المكان يصدق عليه أنه مجلس يجلس الناس فيه، وقد يكون غير ذلك، فقد يكون سوقا، وقد يكون دابة، وقد يكون هاتفا، وقد يكون ورقة كتبت. ولذلك فإن كلمة المجلس هنا المراد بها المكان الذي ينعقد فيه العقد. قول المصنف فيثبت دليل على أنه ليس يعني أن ثبوته باعتبار وضع الشارع، فهو ثابت بوضع الشارع، ومر معنا حديث حكيم بن حزام وعمرو بن شعيب وغيرهم عدد من الصحابة رضوان الله عليهم في ثبوت خيار المجلس. قال فيثبت في البيع ولو لم يشرطه أو ولو لم يشرطه. عندنا هنا مسألتان. قوله فيثبت في البيع، هذه مسألة، ما هي العقود التي يثبت فيها خيار المجلس؟ إذ ليس كل عقد يثبت فيه خيار المجلس، وإنما يثبت في بعضها دون بعض. والمؤلف قال إنه يثبت في البيع، ثم ذكر استثناءات للبيع سيأتي الإشارة إليها بعد قليل. وبعضهم يقول من المتأخرين إن خيار المجلس يثبت في البيع وما في معناه إلا ما استثني. وقد أورد بعض الفقهاء وهو صاحب المستوعب ضابطا جميلا، فقال إن خيار المجلس يثبت في عقود المعاوضات اللازمة التي يقصد منها المال. فقوله إنه يثبت في العقود يدل على أن ما ليس بعقد وإنما يكون فسخا ونحو ذلك فإنه لا يثبت فيه. وتعبيره بأنه في عقود المعاوضات يخرج عقود التبرعات، لأن عقود التبرعات لا يثبت فيها خيار المجلس وسيأتينا. وثالثا أنه قال يقصد بها المال ليخرج من ذلك المعاوضات التي لا يقصد منها المال. نعم، قال في عقود المعاوضات اللازمة، نعم قال ثالثا اللازمة، ليخرج العقود الجائزة، فإن العقود الجائزة التي لا تكون لازمة للمتعاقدين بمجرد إنشاء العقد لا يثبت فيها خيار المجلس. والرابع حينما قال التي يقصد منها المال، ليخرج عقود المعاوضات غير المحضة كالنكاح والخلع ونحوه، فإن هذا لا يثبت فيه. أنا أذكر القيد هنا، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله الاستثناءات، وسأذكر ضابط الصور المستثناة التي لا يدخل فيها خيار المجلس، لأن المصنف لم يذكر ضوابط وإنما ذكر أمثلة. قول المصنف ولو لم يشرطه، أي ولو لم يشترط أحد المتعاقدين ذلك الخيار في العقد. وعبر بقوله ولو إشارة لخلاف مشهور لأبي حنيفة النعمان وكثير من أصحاب أبي لمالك بن أنس عفوا وكثير من أصحاب أبي حنيفة النعمان، حيث قالوا إن خيار المجلس لا يثبت إلا بالشرط، فهذا من باب الإشارة للخلاف العالي لا الخلاف النازل. نعم، ذكر بعض المتأخرين ومنهم الجراعي وغيره أن طريقة بعضهم، أي بعض أصحاب الإمام أحمد، أنه لا يثبت الخيار في المعاوضات ولا البيوع، فيفهم من هذا أن بعضهم حكى وجها في مذهب أحمد يوافق مذهب مالك، وأشك في صحة هذا لأنه جاء في سياق لا يدل على إثبات ذلك. قال ولو لم يشرطه أي العاقدان، ولو لم يشترط العاقدان خيار المجلس فإنه يثبت بوضع الشارع. إذن يثبت أولا في البيع. قول الشيخ وفي الشركة فيه، هذا الأمر الثاني وهو الحقيقة داخل في البيع، فهو من باب عطف الخاص على العام. قوله وفي الشركة فيه أي ويثبت في الشركة في البيع، فإذا اشترك اثنان شركة أملاك وليست شركة عقود، انتبه هنا، شركة العقود جائزة لا يثبت فيها خيار المجلس، وإنما قوله هو في الشركة فيه أي في شركة الأملاك. فلو اشترك اثنان في عقد بمعاوضة فإنه يثبت له الخيار. لها صور، منها أن يشتري اثنان عينا لهما معا، فالشريك في جزئه من الشركة له خيار المجلس، وللمقابل خيار المجلس كذلك في هذا الموضوع. لهذا وكذلك إذا باع شخص شخصا يملكه من عين من عقار أو غيره لغيره فإنه يثبت له الخيار، يعني سواء اشترك في شرائه من ثالث أو أحدهما باعه للثاني، أي ذلك الشرك والشخص من الشركة، فإنه يثبت فيه خيار المجلس. هذا الثاني وهو ملحق أيضا بالبيع. الثالث وفي الصلح على مال. نعم، قوله وفي الصلح على مال، الكلام الذي ذكره المصنف مطلق ويحتاج إلى تقييد، وذلك أن الصلح على مال نوعان: صلح عن إقرار وصلح عن إنكار. فإن كان صلحا عن إقرار بأن أقر المرء في ذمته حقا لغيره ثم صالح ذلك الشخص الذي أقر له بمال، فسيأتينا إن شاء الله في كتاب الصلح أن الصلح عن إقرار هو حقيقته بيع، هو بيع إذا كان يعني بمال آخر غير المال المتصالح عليه، غير المال المقر به. وأما إذا كان بنفس المال المقر به فقد يكون إن كان قد يكون صرفا وقد يكون إبراء، لكن على العموم هو بيع. الحالة الثانية أن يكون الصلح على المال عن إنكار، بسبب إنكاره أنكر أن لفلان عليه حق لكنه أراد أن يشتري عرضه فقال أعطيه مال لإسقاط الدعوى، والصلح على الإنكار يجوز ويصح ويسقط الحق. الفقهاء يقولون إن الصلح عن الإنكار ليس بيعا، وبناء على ذلك فإنه لا يثبت فيه خيار المجلس بل يلزم بمجرد التعاقد. وحينئذ فإن قول المصنف وفي الصلح على مال، الأولى أن المصنف يقول وفي الصلح عن إقرار على مال، لأن الصلح عن إنكار لا يدخله خيار المجلس، فقط من باب التنبيه على هذه المسألة. والإجارة على عين ولو كانت مدتها تلي العقد أو نفع في الذمة. نعم، قال وكذلك الإجارة، لأن الإجارة هي بيع للمنافع المؤقتة، فالإجارة داخلة في البيع، وتقدم معنا الإشارة إليها في أول كتاب البيع. قوله الإجارة على عين، لأن الإجارة نوعان، إما إجارة عين وإما إجارة في الذمة. بدأ بالمثال الأول وهو إجارة العين، كأن يؤجر دارا أو سيارة أو دابة أو نحو ذلك من الأمور لمدة معينة، فإن هذا فيه خيار المجلس، فيثبت فيه خيار المجلس لكلا المتعاقدين. قوله ولو كانت مدتها تلي العقد، أي ولو كانت مدة الإجارة للعين تلي مدة تلي العقد مباشرة، أي تلي التلفظ بالعقد مباشرة. هنا أشير لأمرين: الأمر الأول أن المصنف قال ولو، هذا إشارة لخلاف، فقد نقل في الإنصاف أنه قيل إنه لا تثبت أو لا يثبت خيار المجلس في الإجارة التي تلي العقد مباشرة، قال وهو وجه في الكافي، هذا من باب إشارة قوله ولو. الأمر الثاني قوله ولو كانت مدتها تلي العقد، صورة ذلك نحن قلنا إن الإجارة إذا قدرت بمدة، فالعلماء يقولون هل تبدأ المدة من حين التلفظ بالعقد أم من حين لزوم العقد بالتفرق من المجلس؟ فإن نص على أن عقد الإجارة يبدأ من حين التلفظ بالعقد، أو على قول من يقول إن عقد الإجارة تلزم تبدأ، أن مدة الإجارة تبدأ بحين التلفظ ولا وليس عدم اللزوم، فهؤلاء الذين قالوا إنه لا يصح، وجهة نظرهم يقولون كيف تكون الإجارة بدأت مدتها وهي عقد لازم في وقت فيه خيار، فكأنهم يقولون إن فيه تناقض، وهذا ليس بصحيح. ولذلك يقول المصنف ولو كانت مدتها أي مدة الإجارة تلي العقد مباشرة، فيخرج من ذلك صورتان يعني لا تدخل في الخلاف الأخير، وهي إذا كانت مدة الإجارة تبدأ من لزوم عقد الإجارة وهو بالتفرق من المجلس، أو كانت معلقة على أمد مؤجل بأن قال بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد أسبوعين، فإنها ليست داخلة فيما أشار إلى الخلاف في قوله ولو كانت مدتها تلي العقد. النوع الثاني من الإجارة عبر عنه المصنف بقوله أو نفع في الذمة، أي وتصح في الإجارة على النفع في الذمة، مثل أن يستأجر آدميا ليقوم ببناء حائط له، أو لأن يقوم بحفظ متاعه، أو لأن ينقل له متاعا، أو نحو ذلك من الإجارات المتعلقة بالذمة، فهي ليست متعلقة بعين وإنما متعلقة بالذمة، فإنها كذلك فيها يثبت فيها خيار المجلس لكلا طرفي العقد. تفضل. وفي الهبة إذا شرط فيها عوضا معلوما، بمعنى أنه يقع جائزة سواء. طيب نقف هنا. الأمر الأخير من الصور التي هي في معنى البيع قوله وفي الهبة إذا شرط فيها، أي شرط فيها الواهب عوضا معلوما. كما تعلمون سيأتينا تفصيله إن شاء الله أن الهبة في الأصل أنها عقد تبرع، فإذا كانت الهبة تبرعا فلا يثبت فيها خيار المجلس، لأن التبرع ليس عقد بيع ولا في معنى. ومر معنا أن ضابط ما يدخله خيار المجلس أنه يثبت في عقود المعاوضات اللازمة، وهذا ليس عقد معاوضة وإنما عقد تبرع. لكن عقد الهبة إذا قصد بها الواهب وتلفظ بالشرط بأن شرط فيها عوضا فإنها تنقلب من كونها هبة إلى كونها بيعا. والأصل في ذلك كما تعلمون ما جاء عن عمر رضي الله عنه أن من وهب هبة بقصد الثواب فهي بيع إن رضيه وإلا رده. فهم يقولون وإن كان لفظها هبة إلا أنها في الحقيقة تكون بيعا، فحينئذ فالهبة بقصد الثواب التي عبر بها المصنف في قوله وفي الهبة إذا شرط فيها عوضا معلومة هي في الحقيقة صورة من صور البيع، صورة من صور البيع. مفهوم هذه الجملة أن الهبة إذا قصد التبرع فلم يشرط فيها عوضا معلوما فإنها تكون عقدا لازما. عبر المصنف بقوله شرط لأن المذهب لا يكتفون بقصد النية بل لا بد من التلفظ في الجملة، وقوله معلوما لأن سيأتينا أن الهبة بقصد الثواب لا بد أن يكون الثمن معلوما وإلا فلا يصح، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها في باب الهبة إن شاء الله أو قبل بعد. ثم ذكر بعد ذلك مسألة أخرى وهي مسألة ما هو الأثر الذي يترتب على خيار المجلس حيث ثبت، ما هو أثر خيار المجلس في العقد حيث أثبتناه في العقود السابقة. قال بمعنى، قوله بمعنى هذا تفسير لقوله فيثبت في البيع، خيار المجلس يثبت في البيع. بمعنى ما معنى ثبوت خيار المجلس في البيع؟ بمعنى أنه أي البيع والعقود التي بمعناه يقع جائزا. هنا جائز فقط باب التنبيه وأنتم تعرفونه قطعا أن الجائز أحيانا يكون يقصد به أحد الأحكام التكريفية الخمسة كما تعلمون، فيكون مرادفا للمباح، وذلك يقولون في كتب الأصول والجائز والمباح مترادفان. أما في باب المعاملات المالية فإنهم إذا أطلقوا الجائز فيقصدون به اللازم. نعم قد تجتمع في صفحة واحدة جائز بمعنى الأول والجائز بمعنى الثاني، هنا الجائز بمعنى اللازم ويعرف ذلك من السياق، إذ العقود بعضها جائزة وبعضها لازمة، فالجائز هو الذي يجوز لكل واحد من الطرفين أن يفسخ العقد بإرادته المنفردة، وأما اللازم فهو الذي ليس لأحد العاقدين أن يفسخ العقد بإرادته المنفردة، وإنما لا بد من اتحاد الإرادتين، وهو الذي يسمى بالإقالة، هذا يسمى إقالة فيقيل الرجل صاحبه أو لسبب عارض من الأسباب التي تؤدي إلى فساد العقد. فهنا الجائز هنا بمعنى أنه ليس بلازم، ففي أثناء مدة خيار المجلس كل واحد من العاقدين يصح له أن ينفرد بفسخ العقد. مثال ذلك من باب التسهيل، ذهبت إلى دكان فاشتريت منه سلعة، شرعا يجوز لك أن ترد السلعة ما لم تخرج من مجلس التعاقد الذي هو الدكان الصغير الذي يرى بعضكم بعضا ويسمع بعضكم صوت بعض، وأنا عبرت بالسماع لأنه سيأتينا مسألة هل قيد سماع الصوت معتبر أم لا. فيجوز لك حتى لو أعطيته الثمن أن ترد له السلعة، تقول لا أريد الشراء بالعامي هونت وهكذا، فهذا لك ذلك. إذن هذا معنى أنه جائز، كأنه عقد جائز وليس بلازم. قال المصنف سواء كان فيه خيار شرط أم لا، أي أن هذا الخيار الشرط أن هذا خيار المجلس يثبت في جميع عقود البيع وما في معناه، سواء اجتمع معه خيار آخر وهو خيار الشرط اشترطه أحد العاقدين لنفسه أو اشترط للعاقدين معا أو لم يشترطه. ولذلك إذا اجتمع خيار الشرط وخيار المجلس فنسميه مدة الخيارين، مدة خيار المجلس إلى التفرق ومدة خيار الشرط إلى انتهاء مدته المشروطة التي جعلها العاقدان. إذن لا مانع من أن يجتمع خياران في العقد، خيار المجلس وخيار الشرط. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. سيبدأ المصنف بعد قليل بالحديث عن المستثنيات والأمور التي لا يجري فيها خيار المجلس، وسيذكرها إفرادا وأنا سأذكرها بطريقة أخرى. تفضل. أحسن الله عليكم. غير كتابة وتولي واحد طرفي عقد بيع وطرفي عقد هبة بعوض، وغير قسمة إجبار لأنها إفراز حق لا بيع، وغير شراء من يعتق عليه، قال منقح، أو يعترف بحريته قبل الشراء. بدأ المصنف الآن بالحديث عما لا يثبت فيه خيار المجلس، إما لكونه مستثنى من البيع أو لكونه ليس بيعا بالكلية. قول المصنف غير كتابة، تعبيره بكونه غير كتابة يدل على أنه استثنى، وهذا يدل على أن الكتابة مستثناة من البيع، وقد صرح بذلك صاحب الإنصاف وابن النجار في شرح المنتهى، فقد ذكر أن البيع يشمل الكتابة، ولذلك استثنيت في هذا الموضوع هنا وفي المنتهى، فالكتابة مستثنى. هنا طبعا المراد بالكتابة لمن تكون غائبة عنه، وإلا العامة أغلب يعني الإخوة يعرفون معناه، هو أن المرء يكون له قن يملكه ثم يعاقد قنه على أن يقوم هذا القن المملوك بدفع أجور مقسطة على شكل أنجم، عند تمام هذه الأنجم يعتق العبد حينها. قلت لك أن صاحب النجار وصاحب الإنصاف صرحوا بأنه من البيع، استشكل ذلك الخلوتي فقال إن استثناء الكتابة من البيع لا يظهر اتصاله. قوله لا يظهر اتصاله يقصد أنه ليس استثناء متصلا، وإنما هو استثناء منقطع، فيكون بمعنى لكن الكتابة لا يثبت فيها خيار المجلس. قال إلا على قول ضعيف بأن المكاتب إذا عقد عقد الكتابة فإنه يملك نفسه بالكتابة. الحقيقة ليس كذلك، هو ليس العبرة بالمآل، وإنما العبرة بذات العقد، فإنها عقد بيع، وقد صرح الفقهاء بأنه بيع، لكن هو اختلف باعه على من، هل يبيعه على نفسه؟ قالوا هذا تولي طرفي عقد، وبعضهم لهم توجيهات في صفة تكييف العقد، وبعضهم يقول هو عقد مستقل أثبته الله عز وجل تشوفا للعتق. على العموم الفقهاء يصنفونه بيع، وما ذكر الخلوة من الاعتراض قد لا يكون على وجهه. قبل أن نبدأ بذكر هذه الأمور، باستقراء ما ذكره الفقهاء من الصور التي قالوا إنه لا يثبت فيها خيار المجلس، نجد أنها ثمان صور على سبيل الإجمال، كل ما سيذكره المصنف وغيره مما ذكره غيره تدخل في هذه الثمان. ذكروها أحيانا من باب التعليل، وأحيانا ذكروها من باب المعنى الكلي الذي تندرج تحته فروع. أذكر هذه الثمان على سبيل السرعة، وأقصد بالثمان هي العقود التي لا يثبت فيها العقود أو ما تشبه العقود التي لا يثبت فيها خيار المجلس. أولها قالوا ما يكون طريقا للعتق، فكل ما يكون طريقا للعتق فإنه لا يثبت فيه خيار المجلس. قالوا لأن الشارع متشوف للعتق، والشارع استثنى كثيرا من التصرفات من المناط الكلي لأجل أن يحدث العتق للأرقاء، هذا المناط الأول، وسيأتي له مثالان لكنهما متفرقان من كلام المصنف. الأمر الثاني فيما إذا تولى الشخص طرفي العقد، لأن المرأة إذا تولى طرفي العقد فهو البائع والمشتري، فسيكون له خيار الطرف الأول وخيار الطرف الثاني، وهذا يكون إثبات الشيء وضده للشخص نفسه، فحينئذ نقول يسقط لأنه يكون تحصيل حاصل. الأمر الثالث ما كان من عقود التبرعات، فكل ما كان عقد تبرع لا يثبت فيه خيار المجلس. الرابع ما كان من العقود الجائزة، نعني بالجائز غير اللازم، وذلك استغناء بأصل وضعها، فإن العقود الجائزة بأصل وضعها يجوز فسخها فلا حاجة فيها للخيار، فكل ما كان عقدا جائزا غير لازم فإن أصل الوضع فيه يبيح لكل واحد من المتعاقدين فسخه. الخامس قالوا العقد اللازم الذي لا يستقل، عفوا الذي يستقل، العقد اللازم الذي يستقل به أحد العاقدين. هناك بعض العقود سيأتي الإشارة إليها يستقل أحد العاقدين بإنشائه، على سبيل المثال عقد الضمان والكفالة، فإن هذين العقدين لا يشترط رضا المضمون عنه ولا المضمون له، فبمجرد قول الشخص أنا زعيم، مثل ما قال يعني إخوة يوسف وأنا به زعيم وغيرهم، ينعقد به عقد الضمان، فما استقل به شخص واحد ولو كان لازما فإنه لا خيار مجلس، واضح لأنه شخص واحد فلا يحتاج إلى طرف آخر فيكون هناك خيار مجلس. الشيء السادس قالوا كل ما كان من باب الفسوخ، كل ما كان فسخا فإنه لا يكون فيه خيار مجلس. السابع كل ما كان من باب الإفراز فإنه يكون كذلك. والأمر الثامن والأخير كل ما كان معاوضة غير محضة، ونعني بالمعاوضة غير المحضة، وهذا تعبير يستخدمه الشمس الزركشي في شرح الخراقي، يقصد بالمعاوضة غير المحضة التي تكون فيها بذل عوض من أحد الطرفين دون الطرف الآخر، مثل الزواج فالزوج يبذل مهرا والمرأة لا تبذل مهرا، فهو معاوضة من طرف فيها بذل معاوضة والطرف الآخر لا يبذل شيئا. كذلك الخلع تبذل الزوجة مالا ولا يبذل الزوج شيئا، وإنما يتلفظ بالخلع أو الطلاق البائن، فحينئذ سموها بمعاوضات غير محضة تثبت لها أحكام منها لا خيار مجلس فيها. هذه الثمان هي الكلية، تندرج تحتها عدد من المسائل. أول مثال استثناه المصنف الكتابة، والكتابة تدخل في المعنى الأول أنها طريق للعتق. الثاني قال وتولي واحد طرفي عقد بيع، تولي طرفي عقد البيع بأن يكون هو البائع والمشتري، بأن يكون وليا أو وصيا. فلو أن الأب تولى على ابنه وأراد أن يبيع متاع ابنه لنفسه نقول يصح له ذلك، ولكن يسقط خيار المجلس أنه هو البائع والمشتري في أحدهما أصالة وفي الثاني بالوكالة، وقد يكون بهما وكالة، باع من مال ابن لابن. وسيأتينا إن شاء الله أن تولي طرف العقد يجوز إلا في حالتين: الحالة الأولى فيما يشترط فيه التقابض لا يصح كالصرف، سيأتي في محل إن شاء الله، والحالة الثانية إذا كان فيه نعبر مثلا نقول إن فيه سوء ظن به أو اتهام تهمة له في بعض تصرفات الوكيل، فلا يبيع الوكيل لنفسه إلا أن يؤذن له، وهكذا. قال وتولي واحد طرفي عقد بيع وطرفي عقد هبة بعوض، هذه مثالان للمناط الثاني، وهو ما تولى فيه شخص طرفي العقد، تولى شخص طرفي بيع أو تولى شخص طرفي عقد هبة بثواب، وهبتك هذه السلعة بألف، نفس الشيء يكون كذلك. ومثلها أيضا لو تولى طرفي العقد في الصلح أو تولى طرفي العقد في غير ذلك من الأمور السابقة. إذن هذا المثال الثاني والثالث. المثال الرابع قال وغير قسمة إجبار، القسمة تكون في الأملاك، من ملك أرضا أو شياها أو نقدا أو أي شيء مما يملك ويكون فيه شركة أملاك بين اثنين، فقسمة هذه الأموال بينهم قسمان، إما قسمة إجبار أو قسمة اختيار وتراضي. قسمة الإجبار تكون في المتماثلات، وقسمة الاختيار تكون في غير المتماثلات. قسمة الإجبار الفقهاء يقولون ليست بيع وإنما هي إفراز، ولذلك ذكرت لكم قبل قليل أن مما لا يدخله خيار المجلس الإفراز، فكأنه قال هذا ليس بيعا وإنما لي 50 كيس رز ولك 50 فأفرزت 50 عن 50 وهي متساوية في الجنس، فهذا من باب الإفراز. وأما قسمة النوع الثاني وهو قسمة الاختيار وتسمى قسمة التراضي، فيثبت فيها خيار المجلس إلا أن تكون بحكم حاكم، هذه مسألة أخرى. فالأصل أن قسمة الاختيار يثبت فيها المجلس، وهذا كثير قسمة الاختيار، طبعا أخذناها بالمفهوم وهي داخلة في البيع لأن فيها معنى البيع. مثال بسرعة، يعني لو أن اثنين مثلا عندهم أرض وهذه الأرض مساحتها لنقول 500 فأراد أن يقسمها 250 لكل واحد منهما، هذه فيها قسمة اختيار وليست قسمة إجبار، لأن لا شك أن القطعة الشمالية تختلف عن الجنوبية وضيق الشارع وهكذا يختلف. كذلك من كان عنده أشياء ليست مثلية فإنها تكون باب قسمة الاختيار فيثبت فيها خيار المجلس. فلو أن أحد المقتسمين أو المقتسمين إذا كانوا أكثر من اثنين أراد أن يفسخ العقد قبل تفرقهم من المجلس فإنه يثبت ذلك لهم. ثم قال المشيخ لأنها، هذا يعود لقسمة الإجبار فقط ليس ما قبل، لأنها إفراز حق لا بيع، لأنها إفراز حق لا بيع. ثم قال المصنف غير شراء من يعتق عليه، من اشترى قنا وهو يعتق عليه، كيف يعتق عليه؟ يعتق عليه أولا بأن كان ذا رحم محرم، وبعض رواته الحديث يروونه ومر معنا في درس البلوغ ذا رحم محرم، وكذاهما جاءت به الرواية. فمن ملك ذا رحم محرمة يعتق عليه بمجرد الملك، أو كان قد علق عتق هذا العبد على شرائه فقال هذا العبد حر إن اشتريته، فإذا اشترى فإنه يعتق عليه بالشراء. يقول الشيخ إن من يعتق عليه بالشراء إذا اشتراه لا يثبت فيه الخيار ولو كان معلقا عليه بعد يومين أو ثلاثة، فهو حر بعد شهر من شراء مثلا. يقول لا يعتق بناء على القاعدة الأولى، وهو أن كل ما كان طريقا للعتق فإنه لا يثبت فيه خيار المجلس لتشوف الشرع للعتق، ولذلك استثناءات كثيرة جدا متعلقة بالعتق في أشياء مر معنا بعضها وسيأتينا كذلك غيرها. فقط من باب التقييد ذكر المرداوي في تصحيح الفروع أنه على الصحيح أن الشراء من يعتق عليه يثبت فيه الخيار للبائع دون المشتري، فجعل كلامهم هنا خاصا بالمشتري دون البائع. ثم قال المصنف قال المنقح، ويقصد بالمنقح علاء الدين المرداوي في كتابه التنقيح، مر معنا أيضا أنه حيث قيل المنقح فيقصد كلام المرداوي في التنقيح، وإذا قيل المصحح فيقصدون كلام المرداوي في تصحيح الفروع، وإذا قيل المرجح فيقصدون كلام المرداوي نفسه في كتابه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. قال قال المنقح أو يعترف بحريته قبل الشراء. هنا نسبه للمنقح لأن صاحب التنقيح قال قلت، فدل على أنها تخرج من عنده وليست منصوصة قبله، وكلامه في محله، لذلك جزم به صاحب الغاية، وإن كان صاحب المنتهى والإقناع نسب القول لصاحب التنقيح. كيف يعترف بحريته قبل الشراء؟ بأن يقول إن زيدا الذي بيد عمرو حر، وأن الملك عليه غير صحيح بأن كان قد سرق أو أن أمه حرة أو نحو ذلك من الأسباب، فهذا إقرار منه بحرية ذلك القن وهو زيد، فإذا اشترى زيدا فإنه يعتق عليه بإقراره، إذن فيكون من يعتق عليه إما بملك المحرمية وهو القرابة بملك القرابة، أو بسبب التعليق، أو بسبب ثالث أنه يعتق عليه بسبب إقراره بحريته. أحسن الله لكم. ويثبت فيما قبضه شرط لصحته كصرف وسلم وبيع مال الربا بجنسه. طيب، قول المصنف ويثبت، أي ويثبت خيار المجلس فيما قبضه شرط لصحته إلى آخره. هذه المسائل المفروض أن تكون مع البيع لما قال والبيع والإجارة، وكذلك ما شرط لصحته، فلو نقلت مع العقود التي يجري فيها لكان أنسب. هذا من جهة. من جهة أخرى، ما سبب إفراد هذه المسائل بالذكر مع أنها تدخل في البيع؟ لا شك أنها تدخل في البيع، لأن الصرف والسلم تدخل، وبيع المال الربوي وجنسه يدخل في البيع ولا شك، سماه بيع مال ربوي. سبب ذكرها لسببين. السبب الأول أن هذه فيها خلاف، فإن فيها روايتين قويتين وأطلق الخلاف فيها جماعة. وهناك سبب ثاني، وهو أن هذه العقود تختلف عن العقود التي ذكرها أولا، وهي الإجارة والصلح على مال والبيع، بأن العقود الأولى يثبت فيها خيار الشرط، وأما هذه وهو ما قبضه شرط لصحته يثبت فيها خيار المجلس فقط دون خيار الشرط، فلذلك ناسب إفراد هذه العقود بالحديث. وإن كنت أقول لو أنه قدمها لأراحنا لكي يكون الاستثناء بعد ذكر جميع العقود، ولا مشاحة في الاصطلاح. إذن قول المصنف ويثبت، أي ويثبت خيار المجلس فيما قبضه شرط لصحته. القبض أحيانا يكون شرطا للصحة، مثل عقد السلم، عقد الصرف، وبيع الأموال الربوية، وأحيانا يكون شرطا للزوم كالرهن والهبة، وأحيانا يكون شرطا لنقل الملك، وكونه شرطا لنقل الملك والتصرف سيأتينا في نهاية هذا الباب بإذن الله. فقط أريدك أن تنتبه أن القبض شرط لصحة لبعض العقود، وشرط لزوم لبعض العقود، وشرط صحة التصرف في بعض العقود، فانتبه لهذه المسألة. فتعبيرهم شرط لصحته لتخصيص العقود الثلاثة التي أوردها المصنف. قوله كصرف، وهو صرف النقد بنقد آخر، والسلم وهو بيع موصوف في الذمة بثمن حال معلوم إلى أجل معلوم. قال وبيع مال الربا بجنسه. المسألة الأخيرة هي التي تحتاج إلى يعني شرح. قوله وبيع مال الربا بجنسه، مال الربا هي الأموال الربوية، هي الستة التي جاءت في حديث عبادة وغيره، وتنقسم هذه الستة إلى علتين، فالذهب والفضة بإجماع علة، والأربعة الباقية علة. فهنا لما قالوا بيع مال الربا، أي مال الربا أي المال الذي يجري فيه الربا، وهي الستة وما قيس عليها. إذن فقوله المال الربوي هي الستة وما قيس عليها. قوله بجنسه، خصص المصنف الحديث فقط ببيع الربوي بجنسه، فلو بيع بغير جنسه فإن ظاهر كلامه أنه لا يثبت فيه خيار المجلس، لأنه قال بجنسه، وعبارة المصنف قريبة من عبارة صاحب المنتهى. لكن مرعي في الغاية يقول بدل من أن يقول وبيع ربوي بجنسه قال وبيع ربوي وسكت، وبعضهم يقول وبيع ربوي بربوي فجعلها أوسع، وعبارة مرعي أوسع من عبارة المصنف وصاحب المنتهى، فإن عبارة مرعي تشمل بيع الربوي بجنسه الذي نص عليه المصنف وصاحب المنتهى، وبيع الربوي بغير جنسه من الأموال الربوية. وقد ذكر عبد الحي أن عبارة مرعي أنسب، لأن المعنى الذي لأجله ثبت خيار المجلس مشترك في بيع الربوي بجنسه وبيع الربوي بغير جنسه من الأموال الربوية. وقد جزم بذلك أيضا منصور، فقد ذكر أن الأولى أن يقال بربوي يشاركه في العلة سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، وهذه عبارة منصور في الحاشية. وعلى العموم الحقيقة أن العبارات ثلاث وليست ثنتين، وأصوبها عبارة منصور، وقد نبه لهذا عثمان مع أنه لم يقف على كلام منصور في الحاشية، فقد ذكر عثمان أن من عبر بكونه ربوي بربوي ليس على إطلاقه فيما لو بيع مكين بموزون، أي مع اختلاف العلة، لأن الصور ثلاث على سبيل الإجاز ما نبغى نطول في هذه المسألة. بيع ربوي بربوي اتحد في الجنس هذا يثبت فيه، بيع ربوي بربوي اتحد في العلة واختلف في الجنس فكذلك. الحالة الثالثة بيع ربوي بربوي واختلف في العلة، هذا الذي جعلها وانتبه له مرعي، وهو عفوا انتبه له منصور، وعبارته أجود من عبارة مرعي، ولذلك أجود العبارات الثلاث هي عبارة منصور حينما قال الأولى بربوي يشاركه في العلة، فزاد كونه في علة، وهو الأدق، أدق من عبارة مرعي وأدق من عبارة الإقناع والمنتهى. أحسن الله لكم. ولا يثبت في بقية العقود. نعم، قوله ولا يثبت في بقية العقود هي التي ذكرت لكم قبل قليل، يعني تدخل في المناطات الثمانية السابقة، بعضها عقود وبعضها ليست عقود، ما ليس بعقد مر إشارة لبعضه كالفسوخات والقسمة. نعم. كالمساقات. نعم، المساقة لا يثبت فيها لأنها عقد جائز ليس بلازم على مشهور المذهب. والمزارعة كذلك على مشهور المذهب أنها ملازمة، وبناء على ذلك فلو قيل بالرواية الثانية في المذهب أن عقد المساقات وعقد المزارعة عقدان لازمان، فإنه في هذه الحالة يثبت فيها خيار المجلس. إذن فالاختلاف في ثبوت خيار المجلس في المساقاة والمزارعة مبني على كونهما هل هما جائزان أم هما لازمان هذان العقدان. والحوالة. نعم، قوله والحوالة، عقد الحوالة المشهور عند المتأخرين منعه، قالوا لأن أحد العاقدين يستقل به، من أحيل على مليء فليحتل ولم يشتري الرضا المحال عليه، فانفرد بالحوالة شخص واحد، فحينئذ لا يكون فيه خيار مجلس. ولكن علل شمس الدين الزركشي في شرح الخرقي أن العلة قد تكون لكونها إسقاطا، فتكون داخلا في الإسقاطات، فلا تكون حينئذ عقدا. والإقالة لأنها فسخ وليست بيع. نعم، أحسن الله لكم. والأخذ بالشفعة. نعم، والأخذ بالشبعة احتمالان، بعض الشراح يعللها بالمعنى ذكرنا قبل قليل أن أحدهم يستقل به، إذ الشافع يستقل بإرادته بأخذ العين بالشفعة، هذا مشهور عندهم، لكن وجدت في شرح المنتهى لابن النجار ما يكون السياق يدل على أن الأخذ بالشفعة من تولي طرفي العقد، ولم يظهر لي فيها ذلك، لكن المعنى الأول أقرب. نعم. والجعالة. نعم، والجعالة لأنه يستقل واحد، الجاعل هو الذي يستقل بها، ولكونها عقدا جائزا كذلك. والشركة. نعم، الشركة عقد جائز كذلك على المذهب. والوكالة أيضا عقد جائز على المذهب، يجوز فسخه من الطرفين. والمضاربة أيضا، مضاربة عقد جائز. والعارية. والعارية أيضا عقد جائز، يصح أن تشددها ويصح أن تسهلها فتقول والعارية والعارية. والهبة بغير عوض. نعم، لأن هذه ليست عقد معاوضة وإنما عقد تبرع، وقد ذكرت الاستثناءات الثمان في البداية. نعم. والوديعة أيضا هذه يعني ليست عقد معاوضة وإنما هي عقد أمانة. والوصية قبل الموت. نعم، لأن الوصية بالموت يجوز الرجوع فيها، لما عبر المصنف بقوله الوصية قبل الموت يعني أن الموصي يجوز له أن يرجع في وصيته، فهي جائزة في حقه وأما الموصى له فقبوله قبل الموت لا أثر له. طبعا تعبيره بقبل الموت ليس معناه أن الوصية بعد الموت يثبت فيها خير المجلس، لا، لأن الوصية بعد الموت فيها اتجاهان، منهم من يقول أنها يثبت فيها الملك قهرا وهو خلاف المشهور مذهب، والمشهور أنها تكون معلقة على القبول، فإذا قبلها دخلت في ملكه بعد ذلك، ثم بعد ذلك إن رجع فإنه يكون فسخ ولا يكون يعني رجوع، يعني لابد من موافقة الطرف الآخر فيكون لابد من طرفين. ولا في النكاح لأنه ليس معاوضة محضة. والوقف، نعم، لأنه أيضا تبرع أو لكونه ينفرد به أحدهم. والخلع، نعم، معاوضة غير محضة. والإبراء، لأنه ليس عقد وإنما إسقاط، نحن نقول الإسقاطات لا تدخل. والعتق على مال، نعم، لأن الشرع متشوف على العتق. العتق والرهن، كذلك الرهن أيضا لأنه ينفرد به الرهن. والضمان والكفالة، نعم، شرحت الضمان والكفالة أنه ينفرد بها الضامن والكفيل، ولا يشترط رضا المضمون له ولا المضمون، نعم. ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا ولو أقاما فيه شهرا أو أكثر. نقف هنا، نقف عند أكثر. قول المصنف ولكل من المتبايعين الخيار، هنا الخيار للعهد والمراد خيار المجلس، لأن حديثا عن خيار المجلس. ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، الحديث الذي ورد البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أكد الفقهاء بأن التفرق بالأبدان، لأن من الفقهاء من ظن أن التفرق إنما يكون بالأقوال، زعموا ذلك. وقد ذكر ابن الأعرابي تلميذ النحو المشهور أن العرب تفرق بين الافتراق والتفرق، وأن الافتراق يكون في الأقوال والتفرق يكون بالأبدان. ولذلك فإن قولهم يتفرق بأبدانهما أبدان هذا باب التوضيح، فلو قال لو قلنا ما لم يتفرقا وسكتنا فالمقصود بالأبدان بحسب ما هو معروف من لسان العرب وقد ورد به الحديث. الاتيان بكلمة الأبدان من باب التوضيح أن التفرق في لسان العرب لا بد أن يكون بالأبدان. وقوله عرفا، التفرق بالأبدان يختلف من حال لحال، وهذه المسألة سمى التفرق العرفي، وسيبسطها المصنف إن شاء الله بعد قليل، بعد صفحة تقريبا من مشيئة الله عز وجل. ثم قال ولو أقام فيه، أي ولو أقام المتعاقدان في مجلس التعاقد شهرا أو أكثر. هنا لو الذي يظهر أنه ليس فيه خلاف، لم أقف على أحد، يعني لا شك أنه قصور بحث أنه خالف في هذه المسألة، وإنما من باب الإشارة للصورة المستبعدة. فلو كان قد أقام شهرا، وهذا متصور فيما لو كانوا في سفينة فتبايع وبقي في هذه السفينة شهرا، لم يفترق كل واحد منهما في وجه الآخر، وكانت سفينة صغيرة، فيمكن أن يتصور هذا. فهذا من باب الإشارة، يعني لو عادة تكون للتقليل قد تكون للتكثير، هنا للتكثير، وغالبا لا يصل للشهر، لكن باب الإشارة. إذن هذا فقط الإشارة لهذه المسألة، نعم. ولو كرها فإن تفرقا باختيارهما سقط لا كرها ومعه لا يسقط. طيب، هذه مسألة لو تلاحظ أنه تكرر لفظة الكره مرتين، يقول ولو كرها فإن تفرقا باختيارهما سقط لا كرها ومعه، أي مع الكره لا يسقط. قبل أن أشرح كلام المصنف، أريدك أن تعلم أن الكره في خيار المجلس وفي هذه الجملة هو نوعان ليس نوعا واحدا. النوع الأول الكره بمعنى الإكراه، طبعا النوع الأول الإكراه على عدم التفرق، والنوع الثاني الإكراه على التفرق. نبدأ بالأول، الإكراه على عدم التفرق، اثنان تبايعا في مجلس ثم أتى مكره وأغلق الباب قال ما في خروج، أريد أن أخرج قال ممنوع، أكرههم على عدم التفرق، ما حكمه؟ قالوا يبقى الخيار ثابتا ولو كان عدم تفرقهما بسبب الكره. الكره هنا بمعنى الإكراه. الحالة الثانية أن يكون الإكراه على التفرق، لما تبايع جاء شخص منهما أو من غيرهما فأكره أحد العاقدين على الخروج بالقوة بأن سحبه برجله، أو أكرهه بأحد ما يكون به الإكراه ومنه الوعيد، فهذا إكراه على التفرق، ما حكمه؟ نقول إذا أكره أو أحدهما على التفرق فيبقى الخيار ثابتا له بعد ذلك إلى أن يجتمع مرة أخرى في مجلس آخر ثم يتفرق منه وقد زال عنهما حكم الإكراه. وسأشرح الأمد الذي يستمر فيه خيار المجلس بعد قليل. لما ذكرت هذا الكلام؟ لأن كلمة كرها تكرر مرتين، فكره لها معنى وكره لها آخر. نبدأ بكلام مصنف. قوله ولو كرها الأولى أي ولو أقام في المجلس في مجلس التعاقد كرها بأن أكره أن لا يخرج أو أكره أحدهما الآخر بأن لا يخرج من المجلس، فما دام في المجلس فإنهما في هذه الحالة يثبت لهما الخيار، هذا معنى قوله ولو كرها. وقوله ولو هنا لم أجد في الإنصاف خلافا في المسألة، لم يشر لها بل يعني لم أقف عليها في الإنصاف في مسألة الإكراه على عدم التفرق، كذلك الفروع أشار إليها في الفروع لكن لم يشر إليها في الإنصاف، فلا أدري يعني لا أظنه أشار للخلاف في قوله ولو. ثم قال المصنف فإن تفرقا باختيارهما سقط، هذه جملة مستأنفة، أنه إذا تفرقا باختيارهما من مجلس العقد سقط أي سقط الخيار، فحينئذ يصبح العقد لازما وذهب الجواز، فأصبح لازما في حق الطرفين لأن ذهاب أحدهما مفارقة لمجلس العقد فيكون لازما للطرفين، لا نقول لأحدهما دون الآخر. ثم قال المصنف لا كرها، هنا لا تفرقهما كرها، إذن الكرها الأولى مكثهما وإقامتهما كرها، والثانية تفرقهما كرها. قول المصنف لا كرها يعني لو أنهما تفرق أكرها على التفرق إكراها بالقوة فرق، ففي هذه الحالة لا يسقط الخيار بل يبقى، ولذلك قال لا كرها فدل على أنه يبقى. يقول المصنف ومعه أي ومع الكره أو الإكراه على إيش؟ على التفرق، نحن في الثانية الأولى، قال ومعه لا يسقط ويبقى الخيار أي خيار المجلس في مجلس زال الإكراه فيه. ما معنى هذه الجملة؟ يقول المصنف إن المتعاقدين في المجلس إذا أكره أحدهما أو كلاهما على التفرق فإن الخيار يبقى إلى متى؟ إلى أن يجتمع مرة أخرى في مجلس آخر، ثم يكون ذلك المجلس لا إكراه فيه ويتفرقان منه باختيار. إذن فقول المصنف ويبقى الخيار في مجلس زال الإكراه فيه أي إلى حين تفرقهما من مجلس آخر يجتمعان فيه بعد ذلك لكن يزول الإكراه عليهما عند التفرق، فيزول إكراهما يزول الإكراه عليهما في المجلس الثاني. طبعا هنا في إشكال سأريد عندما ننتهي من الصور الشبيهة بها، لو أنهم لم يجتمعوا إلا بعد مدة طويلة جدا 10 سنين هل يثبت فيه الخيار أم لا؟ سأتكلم عنها في عندما ننتهي من الصور الشبيهة. نعم أحسن الله عليكم. فإن أكره أحدهما انقطع خيار صاحبه ويبقى الخيار للمكره منهما في المجلس الذي زال فيه الإكراه حتى يتفرقا عنه. طيب هذه شبيهة بالسابقة، لكن يقول لو أن أحدهما أكره دون الآخر، قال فإن أكره أحدهما دون الآخر، الآخر لم يكره، قال انقطع خيار صاحبه أي خيار الذي لم يكره لأنه خرج بإرادته واختياره، قال ويبقى الخيار للمكره وحده في المجلس الذي زال فيه الإكراه حتى يتفرق عنه، أي هذه الجملة تحتاج تقدير، أي ويبقى الخيار للمكره لحين أن يأتي مجلسا آخر فيجتمعان فيه وليس عليهما إكراه ويتفرق منه اختيارا. فهذه الجملة تحتاج إلى تقدير لكي يستقيم فهم معناها، فقد يقرأها القارئ ابتداء فلا يفهمها إلا عندما يقدر ما سبق. طيب قبل أن ننتقل لمسألة ما يشبه الإكراه وهو الإلجاء، قلت لكم أن المجلس الثاني الذي يجتمعون فيه قد يكون قريبا بعد ساعات، وهذا ما في إشكال أنه نقول يبقى لهم الخيار، لكن قد يكون طويلا، وضربت مثالا قبل قليل بأن يكون مجلسهم الثاني الذي اجتمع عليه بعد 10 سنين أكره والآن مع وسائل المواصلات السريعة، قد يكون تبايع في مكة مثلا في موسم الحج والعمرة أو في المدينة، ثم بعد ذلك أكره أحدهما على التفرق من المجلس ثم ذهب لبلده فلم يجتمع إلا بعد 20 سنة، فكان أول مجلس يجتمعان فيه بعد 20 سنة، هل نقول ما زال فيه على كلام إطلاقهم أم لا؟ أول شيء نقول إذا وجد من المشتري ما يدل على الرضا ومن البائع ما يدل على الرضا بالتصرف في العين فهذا لا شك فيه إسقاط للحق، فإن لم يوجد فلم أجد أحدا تكلم في هذه المسألة وهي مشكلة إلا إشارة أشار إليها الشيخ عثمان بن منصور النجدي، فقال هل يفرق بين طول المدة بعد زوال المانع والاجتماع أم لا؟ يعني يقول هل إذا كان المدة بعد زوال الإكراه إلى حين الاجتماع طويلة أم قصيرة هل يفرق أم لا؟ ذكر سؤالا ولم يجب، ما دل على أنه لم يجد فيها كلاما، وغلب المتأخرين يعتمدون على النقول ولا يعتمدون على التخريج، هذا كلام. لكن أظن أن مع طول المدة يعني فيها إشكال تعليق العقود، وخاصة أن مسألة نسيت أن أبينها، وهي أن مسألة خيار المجلس شرع لحكمة، هذه المفروض أن نذكرها في البداية نسيتها، وهي مسألة أن الحكمة في خيار المجلس توجد، العلة هي خيار كونه مجلسا، لكن لا بد أن يكون له حكمة، لأن عامة المسلمين أهل السنة وعامة المعتزلة وكثير من الفرق يرون أن ما من حكم من أحكام الله عز وجل إلا وله علة وحكمة، لم ينفي التعليل والحكمة إلا الأشاعرة أو كثير من الأشاعرة، وبعضهم عارضهم مثل الجويني عارضهم، وعارضهم أيضا الغزالي وجماعة. هذه الحكمة ما هي؟ هذه الحكمة من جهة تكلم عنها ابن القيم وتكلم عنها غيره، من هذه الحكمة أن الإنسان قد يكون يرجع إلى رأيه إن كان عنده رأي وتندم، فقد يكون الشخص مع كثرة البيع والشراء يعني يندم، فجعل الشارع له أمدا قصيرا يمكنه أن يراجع صفقته. ولذلك يقول ابن النجار في شرح المنتهى إن موضوع خيار المجلس للنظر في الحظ، هكذا في الحظ، ما هو الأحظ لك، فلو طال أمده لما كان متوافقا مع الحكمة التي شرع لأجلها. ولذلك فإنه قد يقال بأنه بالنظر للحكمة، ويجوز التعليل بالحكمة في بعض المواضع كما مر في درس الأصول، أننا نقول إنه بالنظر للحكمة أنه إذا طال الأمد مع وجود الطول الكبير بين زوال المانع وبين اجتماعهما بعد ذلك، فقد يقال بسقوطه، قد يقال. السلام عليكم. فإن رأيا سبعا أو ظالما خشيا فهربا فزعا منه، أو حملهما سيل أو فرقتهما ريح فكإكراه، قاله ابن عقيل. نعم، هذه المسألة شبيهة بالإكراه، وهو مسألة الإلجاء. والإلجاء له صور ستمر معنا، إما الخوف الفزع من مخوف، أو أنه يحمل بغير إرادة منه كأن يحمله سيل، أو تفرقهم الريح وهو الضياع. الإلجاء هل يأخذ حكم الإكراه أم لا؟ نقل المصنف عن ابن عقيل وجزم به عامة المتأخرين أن الإلجاء يأخذ حكم الإكراه. طبعا الإلجاء والإكراه بينهما تشابه في كثير من الأحكام، لكنهم يختلفون في أشياء تختلف. طبعا الفرق بينهما أن الإكراه بفعل آدمي، بينما الإلجاء ليس بفعل آدمي، فقد يكون بسبع، قد يكون بريح، قد يكون بغيره، وذلك هذا له أحكام يسيرة يختلف عن ثان، وإن كان يشتبهان في كثير من الأحكام. قال المصنف فإن رأيا أي سبعا بعد تبايعهما وهما في المجلس خشياه فهربا منه فزعا وتفرقا، أو رأيا ظالما يريد أن يسطو على مالهما فأخذوا أموالهم وذهبوا، قال المصنف فكالإكراه، أي أن خيار المجلس يبقى لهم إلى حين يجتمعوا بعد ذلك. قال أو حملهما سيل، كان في الوادي فجاء السيل وحملهم، أو فرقتهم الريح يمشيان، ومن يعرف البر ويمشي على قدميه أو على دابته، فإنه أحيانا تأتي الريح تفرق، وخاصة الريح الشديدة التي تكون في ليلة مظلمة أو مع غبار تفرق الناس وتضيعهم، تضيع الدواب، وهي تشم شما أقوى من الآدم وتكون متقاربة، ولذلك صاحب الدواب إذا جاءت الريح إما أن يجمعها وإلا يعني تضيع. ولا لابو تركي قال فأك كراهن، فإنه حينئذ يعني يبقى الخيار إلى أن يجتمع مرة أخرى في مجلس آخر قد زال فيه المانع. فضل شيخ. أحسن الله عليكم. ومتى تم العقد وتفرقا لم يكن لواحد منهما الفسخ إلا بعيب أو خيار كخيار شرط أو غبن على ما يأتي أو مخالفة شرط صحيح واشترط. نعم، هذا تحصيل حاصل لكنهم باب التأكيد والتوضيح. قال المصنف متى تم العقد وتفرقا، تم العقد بالإجابة والقبول وتفرقا من المجلس، وسيأتي صفة تفرقهما. قال لم يكن لواحد منهما الفسخ، قوله لم يكن لواحد منهما الفسخ أي بإرادته المنفردة، وأما بإرادة صاحبه عفوا أو برضا صاحبه، ما نقول بإرادته وإنما برضا صاحبه، فهذه تكون إقالة وهو انفساخ، والانفساخ يصح إلا في حالات بعيب، فإذا وجد عيب فإنه يثبت به خيار العيب، وسيأتينا إن شاء الله، وخيار العيب يثبت الفسخ. أو خيار، هنا خيار المراد به خيار الشرط، وإذا قال كخيار الشرط أو غبن أي يثبت به خيار غبن إذا اختار الفسخ على ما يأتي في محله، يعني هذه معروفة أنها ستأتي في محله بعد قليل. قال أو مخالفة شرط صحيح اشترط، هذا أيضا متعلق بمخالفة الشروط الصحيحة التي سبق الإشارة إليها، وهي تثبت الفسخ، وسيأتي إن شاء الله في الشرط الثاني في النوع الثاني من الخيارات. أحسن الله. وإن تبايع على ألا خيار بينهما، أو قال البائع بيعتك على ألا خيار بيننا، فقال المشتري قبلت ولم يزد على ذلك. نقف هنا. هذه المسألة التي تكلم عنها المصنف، هذه المسألة التي تسمى بالتخاير، هكذا سماها بهذا الاسم الموفق في الكافي، فسماها بالتخاير. ومعنى التخاير هو إسقاط حق خيار المجلس. والعلماء يقولون إن التخاير له حالتان، إما أن يكون التخاير في ابتداء العقد وهي الصورة التي قرأها الشيخ قبل قليل في البداية، وإما أن يكون التخاير بعده، أي بعد العقد في أثناء المجلس، لأنه بعد انتهاء المجلس تلقائيا انتهى خيار المجلس. إذن التخاير له صورتان، إما أن يكون في ابتداء العقد عند إنشائه، وإما أن يكون بعده وقبل انقضاء المجلس. وكل تخاير يبطل الخيار، نعني خيار المجلس، ولذلك عبروا قالوا والتخاير يبطل خيار المجلس. نبدأ بالصورة الأولى التي قالها الشيخ موسى قبل قليل، وهو التخاير في ابتداء العقد. معنى التخاير في ابتداء العقد هو نفي الخيار أثناء العقد عند تعاقدهما، يقول لا خيار بيننا. قال الشيخ وإن تبايعا على ألا خيار بينهما، اتفق على ألا خيار بينهما، أو قال البائع بعتك على ألا خيار بيننا، فقال المشتري قبلت ولم يزد على ذلك. ولم يزد على قوله قبلت، لم يقل قبلت نفي الخيار وقبلت العقد، وإنما قال قبلت. فالأصل أن القبول يعود للأمرين، للعقد وعلى ما زاده، إذ المزيد يأخذ حكم ما زيد عليه. ما الحكم في ذلك؟ قال سقط، أي سقط الخيار حينذاك. هذا النوع الأول هو التخاير في ابتداء العقد. النوع الثاني التخاير بعد العقد وفي المجلس. تفضل. أحسن الله لكم. أو أسقط الخيار بعده، أو أسقط الخيار، هذا إسقاط الخيار بعد العقد وقبل اللزوم وقبل تفرقهما من المجلس. مثل أن يقول كل منهما بعد العقد اخترت إمضاء العقد أو التزامه. نعم، اخترت إمضاء العقد، أو يقول اخترت التزام العقد، نفس المعنى، التزامه إمضاءه، أي عبارة أخرى تدل على المعنى. سقط أو لا خيار لأحدهما بمفرده. قوله سقط يعود لكل ما سبق، يعود للتخاير في ابتداء العقد حينما يقول البائع بيعتك على ألا خيار بيننا، فقال المشتري قبلت، ويعود إلى التخاير في بعد العقد في المجلس حينما يقول كل منهما بعد العقد اخترت إمضاء العقد، فيسقط خيار المجلس في الحالتين. أحسن الله عليكم. أو لا خيار لأحدهما بمفرده. طيب، قوله أو لا خيار هذه مسألة جديدة، وهي مسألة نفي الخيار في ابتداء العقد أو في المجلس لأحد المتعاقدين دون الثاني، هل يجوز ذلك أم لا؟ يقول مصنف إنه يجوز أن يكون الخيار لأحدهما دون الثاني، فقال أو لا خيار لأحدهما، أي نفي إما من باب النفي عند الابتداء أو من باب الإسقاط بعد الثبوت بمفرده، أي دون الثاني، أو أسقطه بعد ثبوته، وهو التخاير بعد العقد. أو قال لصاحبه اختر، هذه سأرجع لها بعد قليل. نعم. عليكم. اختر سقط وبقي خيار صاحبه. نعم. فيسقط الخيار إذا كان عند التخاير في ابتداء أسقط عن أحدهما، أو بعده أسقطه عن أحدهما، فإنه يسقط خياره ويبقى خيار الآخر. هذا واضح. عندنا هنا جملة قوله أو قال لصاحبه اختر، إذا قال أحد المتبايعين للآخر اختر، يلا ماذا تريد اختر، قالوا سقط حقه. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فإن خير أحدهما صاحبه فقد وجب البيع. فنأخذ من حديث ابن عمر أن قول أحد المتعاقدين أو المتبايعين لصاحبه اختر معناها أنه أسقط حقه في الخيار، وعبارة ابن عمر تدل على ذلك فإن خير أحدهما صاحبه، أي قال اختر، فكأنه قال أنا ليس لي خيار وإنما الخيار لك وحدك. نقول هذه العبارة التي قالها إذا كان يفهم معناها، وإن كان غالب الناس ما يقول لصاحبه اختر إلا وهو قد أراد إمضاء العقد في جانبه. نعم. أحسن الله لكم. ويبطل خيارهما بموت أحدهما وبهربه من الآخر. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن مبطلات الخيار، فذكر أولا أن الخيار يبطل بموت أحدهما، أي أحد المتبايعين والمتعاقدين، هذا خلافا للشافعي، فالشافعي طبعا يرى أن الموت لا يسقط الخيار المجلس ويثبت للورثة. قال وبهربه من الآخر، هربه أي بخروجه هاربا من الآخر بمعنى التفرق، لكنه قد يكون من باب الهرب، وسيأتي فائدة التعبير بالهرب بعد قريب عندما نختم هذا الباب. لا بجنونه وهو على خياره إذا أفاق. نعم، انظر معي، هذه المسألة تحتاج إلى بعض التركيز. قول المصنف لا بجنونه، لو أن أحد المتعاقدين في مجلس العقد جن، فالمصنف يقول إنه إذا جن في مجلس العقد فإنه لا يبطل خياره خيار المجلس، فما الحكم؟ نقول يبقى الخيار له إلى أن يفيق، ولذلك قال وهو أي من جن من المتعاقدين في مجلس العقد على خياره، أي يبقى له حق خيار المجلس إذا أفاق. فإذا أفاق بعد جنونه ولو بعد مدة، فإنهم إذا كانوا لم يتفرقوا يبقى الخيار يتفرق من هذا المجلس، وأما إن كان قد تفرق حال الجنون فنقول يبقى مثل ما قلنا في الإكراه إلى أن يجتمع في مجلس ثم يتفرق من ذلك المجلس باختيار منهما. وهذه نبه لها، طبعا هذا مفهوم من السياق لكن نبه لها أيضا منصور في حاشيته. إذن هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أن تعبيرهم بأن الجنون لا يسقطه، لكن هل ينقل الخيار لوليه أم لا؟ هل المجنون يثبت له، لا يثبت لوليه حق الخيار أم لا؟ الذي قدم في الفروع وفي الإنصاف أن ولي المجنون لا يقوم مقام المجنون في خيار المجلس، وهذا الذي قدمه صاحب الإنصاف وقبل صاحب الفروع صرح به ابن النجار في المنتهى، وصرح به مرعي في الغاية، أن المجنون لا يقوم وليه مقامه، فيرون أن هذا الحق حق شخصي فلا يقوم غيره مقامه باعتبار الجنون. لكن في استثناء ذكره بعض المتأخرين، وهو إذا كان الجنون جنونا مطبقا، فمعنى ذلك أنه سيتضرر ضررا كبيرا. طبعا الجنون غير المطبق له صور كثيرة جدا، من الصور وهذه سيأتينا إن شاء الله تفصيل، أظن تكلمت عنها أظن هنا أو في، وهي مثلا تكلم الفقهاء في هل الصرع جنون أم هو إغماء، أظن تكلمنا عنها في الصلاة وقلنا إن فيها وجهان، فبعضهم يلحقه بالمجنون وبعضهم يلحقه بالنائم والمغمى عليه، ففيها وجهان في المذهب، مرت معنا هذه المسألة. فقد يصرع في مجلس العقد ثم يفيق على القول بأن الصرع ملحق بالجنون عند الفقهاء. نعم، مستثنى من ذلك صورة واحدة، قالوا إذا كان الجنون مطبقا بمعنى أنه غلب على الظن أنه سيستمر معه، فقد ذكره مرعي اتجاها أن الجنون إذا كان مطبقا فإنه ينتقل الحق لوليه، وذكره أيضا الخلوتي وعثمان بلفظ ولعل، يعني من غير جزم. فالظاهر أن هؤلاء الثلاثة المتأخرين بعد الألف كلهم يرون هذا الرأي وهو استثناء الجنون المطبق. ولو خرس أحدهما قامت إشارته مقام نطقه، فإن لم تفهم إشارته أو جن أو أغمي عليه قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه. قوله أو خرس أحدهما، هنا بدأ يتكلم عن مسألة المتعاقدين، إذا ذهب صوت أحدهما فأصبح أخرس ما الحكم فيه؟ وقبل أن أبدأ في شرح هذه المسألة أود أن أنبه لما ذكره صاحب الإنصاف أن الحكم الذي سيأتي يشمل خيار المجلس وخيار الشرط كذلك. فلو أن شخصا اشترط خيار الشرط ثم خرس فالحكم فيه مثل هذا الحكم تماما. قال وإن خرس، ولو خرس أحدهما قامت إشارته مقام نطقه، طبعا بشرط أن تكون إشارته مفهومة فإنها تقوم مقام نطقه. قال فإن لم تفهم إشارته أو جن، قوله أو جن يعود للأخرس، أو جن الأخرس لا مطلق الجنون، لأنه سبق معنا قبل قليل أن المجنون لا يقوم وليه مقامه، وإنما يقوم الولي مقام المجنون إذا كان قد خرس ثم جن، فمر بمرحلتين. قال أو جن أي الأخرس أو أغمي عليه، والإغماء أخف من الجنون، فلو أن شخصا أغمي عليه فقط فإن وليه لا يقوم مقامه لعدم وجود الولاية عليه، وأما في المجنون وأما في الأخرس فإنه له حكم خاص. قال المصنف قام أبوه إذا كان له أب، أو وصيه إذا كان عليه وصي، أو الحاكم مقامه. طبعا الإتيان بالحاكم هنا ذكر بعض المحشين أن هذا مبني على قول أن من جن بعد البلوغ والرشد فإنه لا ينظر في ماله إلا الحاكم دون من عداه من, من, من الأولياء، فلا بد أن يكون بتولية من الحاكم، وهذه مسألة مذكورة في محلها أو ستأتينا إن شاء الله. طيب، عندي هنا مسألتان. مسألة الأولى، كيف يثبت هذا الحق لوليه؟ ذكر منصور مثل ما ذكرنا سابقا أن وليه يثبت الحق له إلى حين أن يجتمع مع العاقد الثاني في مجلس ثم يتفرقا من ذلك المجلس فيسقط حينئذ خيار المجلس لهما معا بسبب التفرق الصحيح بالولي. المسألة الثانية، ما الفرق بين الأخرس الذي جن فأثبتنا الحق ينتقل للولي، بينما الذي جن من دون خرس لم نثبت انتقاله إلا أن يكون مطبقا؟ قالوا إن اجتماع وصفين يجعل معرفة يعني رأيه أصعب، فلذلك جوزوها في هذه دون تلك، هكذا ذكروا. والعلم عند الله، هل كلامه مقنع أم لا علم عند الله. بقي قبل أن ننتقل مسألة أخرى، نحن ذكرنا أن من جن فإنه لا يسقط حق خيار المجلس ولا ينتقل للولي، ومن أغمي عليه كذلك. بقي عندي الصغير، لو أن صغيرا باع واشترى لكونه مأذونا له أو لكونه مما لا تتبعه همة أواسط الناس، فهل خيار المجلس يثبت للصغير نفسه أم أنه يثبت لوليه؟ هذه لم يتكلم عنها عامة المتقدمين، وإنما استظهر الشيخ منصور أن الصغير يأخذ حكم المكلف فيثبت له خيار المجلس، ولا ينتظر لبلوغه كما قلنا في المجنون ينتظر عقله، لأن الصبي المميز فيه معنى، فيه نسبة عقل، وهو الذي يسميه بعض الفقهاء بالأهلية الناقصة، فحينئذ يصح منه هذا التصرف. أحسن الله عليكم. ولو ألحقا بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحق. نعم، هذه المسألة سأشرحها ثم لي وجهة نظر في ذكرها في هذا الموضع، فإني أرى أنه لو نقلت من هذا الموضع لكان أنسب. قول المصنف ولو ألحقا، أي ألحق المتعاقدان بالعقد خيارا، هنا الخيار مراد به خيار الشرط، بعد لزومه أي بعد لزوم العقد. الآن خيار المجلس يلزم بالتفرق من المجلس، أو العقد يلزم بالتفرق من المجلس، ويسقط الخيار عند التفرق. متى يكون العقد لازما؟ حيث حكمنا بالتفرق. إذا تفرق من المجلس وصار لازما فليس لهم أن يثبتوا خيار شرط بعد ذلك. هذا معنى قوله ولو ألحقا بالعقد، البيع ما في معناه، خيارا أي خيار شرط بعد لزومه، أي بعد لزوم العقد بأن تفرقا من مجلس التعاقد فلزم. قال لم يلحقه، لم يلحقه الخيار الذي اختاره الشرط. والسبب أن الشروط إنما تلزم كما تقدم معنا في العقد، وعندما قلنا في العقد إما حقيقة أو حكما، كررتها للمرة الثالثة، حقيقة فلا بد أن يكون في صلب العقد، حكما يشمل صورتين زائدتين، أن يكون قبله بيسير ولا يدل دليل على الرجوع عن تلك الشروط، أو في مجلس التعاقد. فالشروط التي تكون في مجلس التعاقد قبل التفرق تكون لازمة، لأن الطرف الآخر له حق الفسخ، وبناء على ذلك فإن الشروط فإن مجلس العقد الذي تعاقد فيه الطرفان يثبت فيه الفسخ لكل واحد منهما، ويجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يأتي بشرط فيقول وأريد الشرط الفلاني، أو أريد خيار الشرط، أو نحو ذلك من الشروط. إذن هذه الشروط لا تلحق لأنها بعد العقد بعد لزومه، والعلماء يقولون إن اللازم لا ينقلب جائزا، وهذه مسألة قلب العقود، هل يصح قلب العقد اللازم إلى عقد جائز؟ يقول لا يصح، وهذه يعني من المواضع التي عللوا بهذا التعليل. الذي أنا أردت أن أقول هذه المسألة لو أنها يعني وردت بعد ذكر الأثر أنه متى تم العقد وتفرق لم يكن لواحد منهما الفسخ لكان أنسب، أو إرادها في الخيار الثاني لكان أنسب، من ذكرها في هذا الموضع ليس بمناسب، وإذاك هي وردت في الكافي لأبي محمد بن قدامة في غير هذا السياق، وإنما أوردها المصنف في هذا السياق ربما تبعا لغيره. أحسن الله لكم. والتفرق بأبدانهما عرفا يختلف باختلاف مواضع البيع، فإن كان في فضاء واسع أو مسجد كبير إن صححنا البيع فيه، أو سوق فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات بحيث لا يسمع كلامه المعتاد. نعم، يقفون. بدأ يتكلم المصنف عن ما ذكره قبل حينما قال ولكل من المتبايعين الخيار في الخيار ما لم يتفرق بأبدانهما عرفا. بدأ يتكلم عن مسألة التفرق العرفي كيف يكون. قال والتفرق بأبدانهما عرفا يختلف، أي يختلف العرف، هنا قوله يختلف ليس يعود للتفرق وإنما يعود للعرف، أي يختلف العرف باختلاف مواضع البيع، فكل مكان ينعقد فيه البيع يختلف عن موضع الآخر الذي ينعقد. وسيرد المصنف بعضا من الأمثلة وسنزيد عليه بعض الأشياء الجديدة التي ربما استجدت في وقتنا. أول مثال أورده المصنف قال: إن كان في فضاء واسع. الفضاء الواسع قد يكون مطلقا مثل الذي يكون في البر، وقد يكون فيه حدود لكنها يعني بعيدة مثل ساحات البيع والشراء الكبيرة جدا مثل الصفات ومثل الحراج وغيره. قال: فإن كان في فضاء واسع أو مسجد كبير، إن صححنا البيع فيه، إن صححنا البيع في المسجد، حيث أن مشهور المذهب أنه لا يصح، ومر معنا خلاف أظنه للموفق أنه قال إنه يصح بقيود. المسجد الكبير مثل الحرم المكي، مسجد الكعبة، ومثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمساجد الكبيرة نحو ذلك. يعني مسجدنا هذا لا أظنه يعتبر كبير إلا على القيد الذي سيأتي بعد قليل. قال: أو سوق، فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات. مجرد أن يستدبر صاحبه بخطوات فإنه في هذه الحالة تفرق من المجلس، وهذه نص عليها أحمد في قضية الاستدبار بخطوات. زاد المصنف قيدا آخر قال: بحيث لا يسمع كلامه المعتاد. هذا القيد ذكره المصنف وجزم به بعده مرعي، وقد تبع المصنف فيه صاحب الكافي أن الضابط في البعد عن صاحبه الآخر في المكان الواسع أن لا يسمع صوته المعتاد، ليس العالي وليس المنخفض، وإنما صوت المعتاد عند الناس. ولكن ذكر ابن النجار في شرح المنتهى الاكتفاء بالقيد الأول، وهو أن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات، قال على الأصح، ثم قال: وقيل بحيث لا يسمع كلامه المعتاد، فدل على أن ابن النجار ضعف هذه الزيادة وهي قوله بحيث لا يسمع كلامه المعتاد. وأيهما أولى في هذه المسألة؟ قلت لكم إنه عندما يختلف كلام المتأخرين فبعضهم ينظر للأشخاص فيقول: نقدم ما قدمه المنتهى، أو نقدم ما قدمه مرعي، باعتبار عند المحاكم بينهم كلام السفارين في المسألة مشهور. وإن نظرت وجدت أن هذه الكلمة مأخوذة من الكافي صاحب الكافي، وأن مسألة الخطوات قد تكون متقاربة جدا وقد تكون طويلة جدا، كما أن الخطوات قد تصدق على الثلاث وقد تصدق على المئة، فليس لها ضابط محدود، فالأنسب أن يكون الضبط متعلقا بالصوت، وخاصة أن الشارع علق به أحكاما كمسافة السعي في صلاة الجمعة وفي الجماعة على قول وجوبها وهكذا. فلعل التقدير الذي قدر به الموفق ومن تبعه وجيه ومشى عليه المصنف وصاحب المرعي والعلم عند الله. أحسن الله لكم. وفي سفينة كبيرة بأن يصعد أحدهما إلى أعلاها وينزل الآخر في أسفلها. نعم، التفرق إذا كانوا في سفينة كبيرة أن يصعد أحد المتبايعين إلى أعلاها والآخر إلى أسفلها. بعض السفن طوابق وبعضها تكون في بطن السفينة وبعضهم يكون على ظهرها، فحيث اختلف في الموضع الذي أو في الدرجة التي هم فيها فإنه يكون تفرقا. وفي صغيرة بأن يخرج أحدهما منها ويمشي. طيب، قال: وفي الصغيرة، أي في السفينة الصغيرة، يخرج أحدهما منها، أي من السفينة الصغيرة، ويمشي، بأن يكون في زورق الصيد الصغير هذا فينزل على جال الوادي ويمشي، أو يكون على المرسى الذي تأتي عليه السفن، أو يخرج منها ويسبح، فخروجه من السفينة والسباحة يعتبر خروج من مجلس التعاقد، وهذا مرده إلى العرف ليس فقه، وإنما مرده للعرف. نعم. وفي دار كبيرة ذات مجالس وبيوت بخروجه من بيت إلى بيت أو مجلس أو صفة ونحوه بحيث يعد مفارقا له. نعم، البيوت الكبيرة التي فيها غرف انتقاله من غرفة إلى غرفة يكفي. ولذلك قال: وفي دار كبيرة ذات مجالس وبيوت بخروجه من بيت إلى بيت، هنا البيت معنى الغرفة، أو مجلس إلى مجلس كذلك، أو صفة. إحنا عندنا لا أدري ماذا يقصد بالصفة، لكن صفة عندنا يعني هي المكان الذي يجعل فيه التمر، فتكون هذا في عرفنا القديم، الآن لا توجد الصفة في بيوت الناس، فهي غرفة في البيت تسمى صفة، يصف فيها التمر ويكنز طوال السنة، وقد يجعل في الصفة أحيانا مستودع تجعل لعلف البهائم، فالصفة بمعنى الغرفة لكنها تجعل مستودعا، وأظن أن معناه قريب من المعنى الذي كان مستخدما، ولم أرجع لكتب اللغة. وفي صغيرة، نعم، هذا الخامسة، الصورة الخامسة عرفا. وفي صغيرة أي بيوت صغيرة بأن يصعد أحدهما السطح أو يخرج منها. نعم، قال بأن يصعد أحدهما السطح أو يخرج من هذه الدار إلى الفناء أو إلى الشارع ونحو ذلك. هذه بعض المسائل. قبل أن نذكر ما ذكره المصنف، هناك بعض المسائل أخرى ذكرها بعضهم. من هذه المسائل أورد مرعي مسألتين. المسألة الأولى وهي إذا كان المعاقدة في البيع بالمكاتبة، بأن كتب زيد لعمر في بلدة مختلفة أو في بلدته بعتك فقال اشتريت، مر معنا أن المكاتبة ينعقد بها البيع، لكن أين يكون خيار المجلس؟ ذكر مرعي أن خيار المجلس يكون في مجلس القبول وليس في مجلس الإجابة الأول، فقال فتكون أو يكون خيار المجلس لحين مفارقة المجلس الذي وقع فيه القبول، ذكره اتجاها منه. هذا كلام مرعي، أنا سأذكر تعليقا بعد ذلك. ثم ذكر أيضا مسألة أخرى وهو من بايع آخر بمنادات كان بعيدين عن بعضهما، كأن يكون على رأس جبلين متقاربين أو بيتين متقابلين، فباعه بالمنادة، هنا لا يوجد مجلس يجمعهما، فهذا في بيت وهذا في بيت أو على رأس جبل أو طرف جال وادي وهذا جال وادي أي طرف وادي وهذا في الطرف الآخر، فتبايعا. فذكر مرعي أنه يتجه، والظاهر أنه من عنده، أنه يكون الخيار لمفارقة أحدهما مكانه، فكل من فارق مكانه بحيث لو كان معه عدة مفارقا فإنه يثبت الخيار. هذا كلام مرعي. ويمكن أن نبني صورا على هذه في قضية خيار المجلس في المبايعات الإلكترونية، سواء كان في الإجابة الممتد أو غيره الموجود في المواقع وغيرها، كيف يثبت خيار المجلس. ومثله أيضا يقال في خيار المجلس في الهاتف عندما يتبايعان بالهاتف أو وسائل أخرى، قديم كان يقولون تليكس، أشياء أخرى، أي شيء أو سيستجد في المستقبل. فكلام مرعي أن خيار المجلس لا يسقط، هذا كلامه. لكن هناك احتمال آخر، أن خيار المجلس إنما ثبت لوجود مجلس، وحيث لم يوجد مجلس حقيقي فإن خيار المجلس يسقط. وهذا الكلام الذي ذكرت لك، وقبل أن أذكر من قال به أو وجدت من قال به بعد لأذكر هل هو موافق لقواعد الفقهاء أم لا، نقول نعم إنه يتوافق مع كلامهم. ووجه توافقه مع كلامهم أن الحكم إذا كان معلقا بعلة، وقد ذكرت في بدء الحديث أن العلة هي المجلس وعدم التفرق إلى أن يتفرق، وأما الحكمة فقد ذكرت لك، فحيث انتفت العلة فينتفي الحكم، إذ الحكم ينتفي بانتفاء علته وجودا وعدما. والقول أنه لا خيار مجلس في ظني أنه وجيه وقوي، وقد وجدت الشيخ محمد بن عثيمين صرح بذلك، فهذه لا مجالس فيها، ذكرها في شرح الكافي وتعليقاته على الكافي أنه لا خيار فيها المجلس. وأنا كنت لم أنوي أن أذكر كلامي لولا أني وجدت الشيخ محمد ذكرها فعللت لقوله قبل أن أذكر قوله، وهذا مستقيم على قواعد المذهب، لأن العلة انتفت وهي التفرق والبحث عن التفرق الحكمي. هم قالوا التفرق العرفي ولم يقولوا الحكمي. نعم هناك قبض حكمي وقبض عرفي، لكن التفرق إنما ذكر العرفي ولم يذكر الحكمي، فله وجه. وعلى العموم المسألة مسألة بحث ونظر. نعم أحسن الله. وإن بني بينهما في المجلس حائط من جدار أو غيره، أو أرخيا بينهما سترا، أو ناما أو قاما فمضيا جميعا ولم يتفرقا، فالخيار بحاله. نعم هذه مسألة وهي يقول لو بني بينهما في المجلس حائط من جدار أو غيره، كان اثنين في مجلس وبني بينهم حائط. الآن سهل جدا بناء الحائط، فهناك الجدر التي قد تكون تسحب، وبعضها في حتى في الجامعة عندنا تعرفون القاعة تقسم إلى قاعتين في أقل من دقيقة، تقسم القاعة إلى قاعتين وهي تسحب أو تركب، هذه الجدر الصناعية تسمى أقرب من هذا المصطنع عندهم، فهذه متصورة وقد تكون كثيرة. المصنف قال إنه لو بني بينهم حائط من جدار أو غيره فإنه لا يسقط الخيار، لأن المجلس واحد لم يتغير، وإنما صنع بينهما شيء فلم يتفرق من مجلس الأساس، فالعبرة بالأصل الذي تعاقد فيه. قال أو أرخي بينهما بستر، كان القديم يجعلون ستر، قد يكون بين الرجل والمرأة فيجعلون بينهم ستر كالستارة. قال أو ناما في المجلس، وهذا يكثر كثيرا جدا في الحج، الناس يجلسون مع بعضهم في خيام الحج بالساعات الطوال فيتبايعان ثم ينامان ثم يستيقظان، فيبقى الخيار لهم. وأعرف واقعة نفى الخيار بعد أن استيقظ من نومه، يعني عفوا يعني فسخ العقد بعد أن استيقظ من نومه، هذه في الحج إذا كان ربطته بالحج لأني حضرتها. قال أو قام فمضى يا جميعا، يعني قام بعد العقد مشي معا، يمشيان معا إما على ركائب وذرول أيام الركائب، أو ركب في سيارة واحدة فمشي معا في سيارتهما لم يتفرقا، خرج من المجلس وركب في السيارة معا، أو على قدميهما. قال فالخيار بحاله أي باق، لأنه لا يوجد تفرق عرفي. وسواء قصد بالمفارقة لزوم البيع أو حاجة أخرى، لكن تحرم الفرقة بغير إذن صاحبه خشية فسخ البيع. نعم، هذه مسألة الأولى، قوله وسواء قصد بالمفارقة لزوم البيع أو حاجة أخرى، أي وسواء قصد بالمفارقة لزوم البيع فإنه يثبت، أو قصد حاجة أخرى بأن كان له حاجة يذهب لبيته، له حاجة يعني مثل ما تفضلت يعني يذهب لدورة المياه، له حاجة يذهب للسوق يشتري شيئا آخر، فإنه يلزم في الجميع. قال المصنف لكن تحرم الفرقة بغير إذن صاحبه إذا لم تكن له حاجة. إذن تحرم الفرقة بغير إذن صاحبه إذا قصد لزوم البيع وخشية أن صاحبه يفسخ العقد. إذن المفارقة لها هدفان، إسقاط حقه وهذا واضح، والأمر الثاني إسقاط حق مقابله، لأنه إذا خرج من المجلس سقط حق الطرف الآخر. يقول المصنف تحرم الفرقة بغير إذن صاحبه خشية فسخ البيع، ما الدليل على ذلك؟ أنه قد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. طبعا هنا باب الفائدة، طبعا هي نص الحديث، بيد أن الفقهاء استبدلوا كلمة يستقيله بقولهم خشية فسخ البيع، لأن المصطلحات تواضع الفقهاء على الفرق بين الاستقالة وبين فسخ البيع، فالفسخ بدون رضا الطرف الآخر، وأما الإقالة ففي استعمال الفقهاء، شوف في استعمال الفقهاء قصروه على الفسخ الذي يكون بالتراضي، وذلك لما عدلوا العبارة من لفظ الحديث حديث عمرو بن شعيب إلى لفظ الفسخ لكي يكون الكلام متسقا. عندي هنا مسألة وهي قضية أنه لو فارقه بغير إذن صاحبه وكان قصده فسخ خشية يعني إسقاط حق صاحبه في فسخ البيع، هل يثبت الخيار فيه أم لا؟ لم أجد لهم كلاما، وسكوتهم يدل على أن الخيار يسقط بذلك مع الإثم، يسقط مع الإثم. وقد يقال إن أثر بن عمر، طبعا له أثر بن عمر له ثلاث توجيهات، إما عدم علمه بالحديث لما كان يخرج، وقيل لعدم علمه أو لعدم قصده خشية فسخ البيع من الطرف الآخر، وإما أنه يراه جوازا مطلقا، فهي ثلاث اتجاهات في شرح حديث ابن عمر لأنه كان يخرج. هذا ظاهر كلامهم، لأنه لم يستثنوا يجعله كالإكراه والجنون وغيره، مع أن قاعدة الفقهاء أن النهي يقتضي الفساد، فكونه منهيا عن الخروج خشية فسخ البيع يقتضي الأصل أنه ثبوت الخيار، لكنهم لم يصرحوا بذلك، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث. نقف عند هذا القدر لكي يكون حديثنا إن شاء الله الأسبوع القادم في خيار الشرط، اليوم ما أطلت أظن ساعة ونص، النصف الثاني نأخذ منكم الدرس القادم، لأن الدرس القادم قد يكون طويل شوي، إلا أن أستعجل شوي، لكي ننهي إن شاء الله خيار الشرط في درس واحد بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم.